الكريم، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وأما الركن الثالث وهو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، فيستفاد من ظهور الدليل في أن الشك الذي يمثل الركن الثاني يتعلق بعين ما تعلق به اليقين الذي يمثل الركن الأول. عليكم السلام ورحمة الله. كان الكلام في أركان الاستفاضة. انتهينا من بيان الركن الأول والركن الثاني. قلنا أن الركن الأول، السلام عليكم، أن الركن الأول هو اليقين بالحدوث، الركن الثاني هو الشك في البقاء، أما الركن الثالث فهو أن يكون متعلق اليقين ومتعلق الشك شيئا واحدا، لا أن اليقين تعلق بعدالة زيد والشك تعلق ماذا؟ بفستعب. نعم، قد يختلف أحدهما عن الآخر زمانا حتى نميز بين الاستصحاب وبين قاعدة اليقين، لأن قاعدة اليقين هو الذي يكون اليقين والشك متعلق بشيء واحد في زمان واحد، أما في الاستصحاب فإن اليقين والشك متعلقان بشيء واحد ولكن مع اختلاف الزمان. ولكن ذكرنا فيما سبق أن العقل لا يلحظ خصوصية الحدوث والبقاء، فلهذا يعتبر هذا الشك نقضا لذلك اليقين، وإلا لو نظر إلى الزمان وأن الزمان أيضا مختلف لما كان هذا الشك نقضا لذلك اليقين وإن كان المتعلق واحد. صحيح أنني كنت على يقين من الوضوء والآن بعد ساعة أنا على شك من الوضوء، ولكنه هذا الشك ليس نقضا لذلك اليقين، لأن ذلك اليقين كان في زمان وهذا الشك كان في زمان آخر، فيكون من قبيل أن يكون اليقين بعدالة زيد والشك في فسقي. إذن الشرط الثالث، الركن الثالث في الاستصحاب، أن يكون متعلق اليقين والشك واحد ذاتا وإن كان أحدهما غير الآخر زمانان. خب، وإن كان أحدهما غير الآخر زمانان، هذا معناه أن الشك لا يكون نقضا لليقين. الجواب أننا لا نلحظ خصوصية الحدوث والبقاء، إذن لا بد أن يكون الشك قد تعلق بنفس ما تعلق به اليقين السابق. فإذا كان هناك يقين بالوضوء في الساعة العاشرة وشك في نفس الوضوء والطهارة في الساعة العادية عشرة، إذن متعلق اليقين والشك واحد لو متعدد؟ المتعلق واحد وهو الوضوء والطهارة. نعم الزمان مختلف، ولكن ذكرنا فيما سبق أن اختلاف الزمان لا يلحظ في الاستصحاب، فيكون الشك نقضا لليقين. سلام عليكم. وأما الركن الثالث وهو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، فيستفاد من ظهور الدليل في أن الشك الذي يمثل الركن الثاني، ظهور الدليل ماذا؟ أن الشك يتعلق بعين ما تعلق به اليقين الذي يمثل الركن الأول. إذ لو تغاير متعلق الشك مع متعلق اليقين ذاتا أو زمانا، فلا يكون الشك نقضا لذلك اليقين. ذاتا كما هو واضح، إذا أنت كنت على يقين من عدالة زيد وعلى شك من عدالة عمر، هذا الشك نقض لذلك اليقين؟ لا علاقة لأحدهما بالآخر. يقيني بعدالة زيد على حاله وشكي بعدالتي أو بفسقي عمر على حاله، وليس هذا الشك نقضا لذلك اليقين. إذ لو تغاير متعلق الشك مع متعلق اليقين فلن يكون العمل بالشك نقضا لليقين، وإنما يكون العمل بالشك نقضا لليقين. متى؟ في حالة وحدة المتعلق لهما معا، يعني في حالة وحدتهما ذاتان، اليقين بعدالة زيد والشك في عدالة زيد. والمقصود بالوحدة بين المتيقن والمشكوك قلنا في اليقين ماذا؟ الوحدة ذاتا وزمانا. في الاستصحاب الوحدة ذاتا لا زمانا. قال والمقصود بالوحدة الوحدة الذاتية لا الزمانية، فلا ينافيها أن يكون المتعلق أن يكون اليقين متعلقا بحدوث الشيء والشك متعلقا ببقاء الشيء. فإن قلت خب لا يلزم النقد، يقول أجبنا فيما سبق بأنه الوحدة الزمانية عرفا موجودة وإن لم تكن حقيقة ودقة عقلية موجودة، فإن النقض يصدق مع الوحدة الذاتية، ولكن وتجريد كل من اليقين والشك عن خصوصية الزمان يعني عن الحدوث والبقاء. وإلا لو لم تجرد الحدوث، لو لم تجرد المتعلق من الزمان من خصوصية الحدوث والبقاء، إذن أيضا لا يصدق على هذا الشك أنه نقض لليقين. يعني فكما أن اختلاف المتعلق ذاتا ينفي النقض يتنافى مع النقض، الاختلاف زمانا ايضا لا ينسجم مع النقض. اذا لابد ان نقول بانه لا يلحظ خصوصية الحدوث والبقاء يعني خصوصية الزمان لا تلحظ في الاستصحاب. وقد ترتب على هذا الركن عدة امور، نذكر من تلك الامور ما قد لوحظ. التفتوا جيدا، المطلب دقيق شوية. إذا كان الشك في شبهة الموضوعية فهذا الأمر واضح، أنت كنت على يقين من عدالة زيد، ولكن بعد ذلك رأيت منه فعلا وحصل لك الشك أنه بقي على العدالة أو سقط عن العدالة، ماذا تفعل؟ تستصحب العدالة. أي شبهة حكمية أو موضوعية؟ موضوعية. لماذا؟ لأن العدالة موضوع من الموضوعات. ولكن إذا كنت على يقين هذه الشبهات الموضوعية، الآن تعالوا معنا أي الشبهات الحكمية لنرى أنه يمكن أيضا أن نطبق أركان الاستصحاب أو لا يمكن. يعني هذه النقطة الثالثة وهي وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة ذاتا، يمكن تصورها وتصويرها في الشبهات الحكمية أو لا يمكن ذلك؟ واضح منشأ الشبهة وين؟ في الشبهات الموضوعية يمكن أن نتصور وحدة القضية المتيقنة والمشكوك، عدالة كانت موجودة الآن أشك فيها. أما في الشبهات الحكمية أيضا يمكن أن نتصور وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة أو لا يمكن أن نتصور وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة؟ قد يقال بأنه لا يمكن أن نتصور ذلك، بل ذاتية الآن وحدة ذاتية زمانية انتهينا منها، وحدة ذاتية. قد يقال في الشبهات الحكمية نحن لا نستطيع أن نتصور الوحدة الذاتية بين المتيقن وبين المشكوك. لماذا؟ التفتوا لي المطلب. متى يتحقق الحكم؟ إذا تحقق موضوعه وقيود موضوعه. يعني متى يكون الحكم فعليا؟ إذا كان الموضوع وقيود الموضوع فعليا. أما إذا انخرم قيد من قيود الموضوع فهل يبقى الحكم على حاله أو ينتهي الحكم؟ لأن نسبة الحكم إلى الموضوع نسبة المعلول إلى العلة، فإن الموضوع إذا انتفى أو انتفى بعض قيوده ينتفي ماذا؟ الحكم. خب الإنسان يأتي إلى موضوع من الموضوعات، تارة يحصل له علم بوجود القيود فالحكم موجود، وأخرى يحصل له علم بعدم وجود بعض القيود فالحكم ماذا؟ غير موجود. ورحبا. وإذا حصل له شك في أن القيد موجود أو ليس موجود، يعني حصل له شك أن الموضوع متحقق أو ليس متحقق، فيقول ماذا؟ الحكم ليس متحقق. إذن كيف يمكن أن نتصور أنه يحصل الشك في الحكم؟ هذا الحكم منشأ الشك في الحكم ليه؟ من الشك في الموضوع. نأتي إلى الموضوع، إما القيود موجودة فالحكم موجود، إما القيود معدومة فالحكم معدوم، إما القيود غير محرزة فالموضوع غير محرزة على الحكم أيضا غير موجود. بعد لا يبقى عندنا حالة وهو أن القيد موجود ثم نشك فيه. إذن لا يعقل أن نتصور ماذا؟ أن نتصور يقينا وشكا في شبهة. أوضح المطلب بالمثال لعله يتضح لنا. إذا تنجس الماء إذا تغير لون الماء بنجاسة ينجس الماء أو لا ينجس الماء؟ إذا نجاسة الماء متوقف على أي موضوع؟ على تغير الماء بالنجس أو بالمتنجس على الخلاف الموجود، بس بالنجس. إذا متى أستطيع أن أقول هذا الماء نجس؟ إذا تغير بالنجس. متى أقول طاهر؟ إذا لم يتغير بالنجس. واضح هذا؟ حتى لو فرضنا أن الماء تغير بالنجس، والآن نظرت إلى الماء الكثير الكور رأيته متغير ماذا؟ بالنجس. نجس أو ليس بنجس؟ التغير فعلا موجود، ولكنه بعد ذلك إما أعطيت فيه وضعت فيه دواء أو كانت النجاسة قد أثرت في رائحته لا في لونه، فهبت ريح قوية فأذهبت رائحة النجاسة من الماء، فالآن هذا الماء نجس أو ليس بنجس؟ وليه تشك في نجاسته أو لا؟ هذا الماء عندما كان قد تغيرت رائحته فعلا بالنجاسة نجس أو ليس بنجس؟ الآن قد ارتفعت رائحته لا بإيجاد وضع ماء عليه، بل بواسطة ريح من نفسه لا بواسطة ريح، بقي مدة وذهبت رائحته من نفسه، ذهب لونه النجس من نفسه، هل هو طاهر أو نجس؟ هنا نستطيع أن نستصحب النجاسة أو لا نستطيع؟ ها؟ الأخ يقول نستطيع، وقد يقول قائل لا نستطيع. لماذا؟ لأنه لا توجد وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. المتيقنة ماذا كانت؟ المتغيرة فعلان، والمشكوكة ما هي؟ المتغيرة فعلان لا تغير فعل ما وجود فيه، ونحن قد اشترطنا في القرط الركن الثالث للاستصحاب ماذا؟ وحدة المتعلق في المتيقن والمشكوك، وهناك وحدة متعلق لما هناك وحدة متعلق، قد يقال أنه لا يجري استصحاب، يعني لا يجري استصحاب النجاس، لأن النجاس حكم من الأحكام الشرعية، حكم الوضع من الأحكام الشرعية. إذن في الشبهات الموضوعية المسألة سهلة، لكن في الشبهات الحكمية قد يقال أن هذا الركن الثالث ماذا؟ في الشبهات الحكمية دائما غير موجود، يعني أن القضية المتيقنة فيها قيد والقضية المشكوكة لا يوجد فيها ذلك القيد، وبعبارة أخرى لا توجد هناك وحدة بين المتيقنة وبين المشكوكة، وعليه إذا انتفى ركن من أركان الاستصحاب فلا يمكن إجراء الاستصحاب. واضح المطلب أم لا إلى هنا؟ بلي؟ إذن بلي؟ بلي؟ أصالت الطهارة؟ إذا أصالت الطهارة؟ الآن نشك أن هذا الماء طاهر أو ليس بطاهر؟ أصالت الطهارة تجري. إذن في الشبهات الحكمية دائما ماذا؟ دائما نبتلي بمشكلة، وهي أنه قد ينتفي قيد ونشك أن ذلك القيد إذا انتفى هل ينتفي الموضوع أو لا ينتفي الموضوع؟ وهذا معناه أننا في الشبهات الحكمية في جملة من الأحيان لا نفرز وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. واضح الإشكال؟ من هنا ذكر علماؤنا في هذه القضية وهي وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، قالوا نحن عندما نقول وحدة القضية أي وحدة؟ وحدة عقلية أو وحدة عرفية؟ نحن عندما نشترط في الاستصحاب أن يكون المتيقن والمشكوك بينهما وحدة ذاتية أي وحدة؟ دقية. إن اشترطنا الدقية العقلية فهنا توجد عندنا وحدة أو لا توجد عندنا وحدة؟ لا توجد عندنا وحدة، لأن المتيقن تغيره فعلي والمشكوك تغيره ليس بفعل، ليس متغير. أما إن قلنا أن الوحدة التي هي من أركان الاستصحاب، أي وحدة؟ الوحدة العرفية. خب نسأل منكم، إذا كانت هناك المشكوكة نجاسة، هذه نفس النجاسة السابقة أو نجاسة ثانية؟ إذا فرضنا أن الشارع أراد أن يحكم في هذا المشكوك بالنجاسة، هذه نجاسة جديدة أو نفس النجاسة السابقة؟ ومن الواضح أنها نفس النجاسة السابقة وليست بنجاسة جديدة. هذا المقدار من الوحدة كاف في جريان الاستصحاب. فهنا في شبهة في هذه الشبهة الحكمية، وحدة توجد أو لا توجد وحدة؟ توجد وحدة فيجري الاستصحاب. واضح صار إلى هنا؟ إذن من هنا يتضح لنا مطلب مهم جدا، وهو أنه لا بد أن نرى أن هذا القيد الذي كان داخلا في الموضوع ليترتب الحكم، إذا انتهى هل ينتفي الموضوع أو لا ينتفي الموضوع؟ فإن كان من القيود الذي إذا انتهى ينتفي الموضوع، بنحو إذا أراد أن يوجد الحكم يوجد على موضوع آخر، فهذا القيد نسميه قيد مقوم، قيد منوع. أما إذا انتفى القيد وحكم الشارع بثبوت الحكم لذلك الموضوع الذي انتفى عنه القيد بأنه نفس الموضوع السابق، هذا القيد نسميه ماذا؟ بعد مو قيد مقوم ولا قيد منوع، تسمى في كلماتهم بالحيثية التعليلية، وتلك تسمى بالحيثية التقييدية. أضرب مثال آخر حتى يتضح المطلب جيدا. لو فرضنا أن المولى قال لك أكرم ضيفك، ثم خرج الضيف من عندي وصار في الشارع، ثم أنا شككت أنه أيضا يجب إكرامه أو لا يجب إكرامه. خب الآن الذي هو في الشارع يصدق عليه ضيف أو لا يصدق عليه ضيف؟ ها؟ لا يصدق عليه. وإذا وجب الإكرام يجب الإكرام بعنوان الضيف، لو يجب الإكرام بعنوان آخر، عنوان آخر هو العنوان الأول. إذن هنا إذا وجد وجوب آخر للإكرام موضوعه نفس الضيافة أو موضوعه الفقر مثلا، شيء آخر كالفقر كالعلم كالهاشميلي. إذا هذا الحكم الثاني، وبعبارة أخرى الحكم في حالة الشك، حكم على نفس الموضوع السابق وحكم على موضوع جديد، موضوع جديد. وهذا معناه أن الضيافة قيد منوع ومو منوع، قيد منوع قيد مقوم. أما بخلافه في النجاسة، عندما يقول هذا الماء المشكوك نجس، هذه النجاسة التي تثبت للماء، هذا الموضوع تغير أو نفس الموضوع السابق؟ إذن القيود تكون ماذا؟ على قسمين، قسم منها منوع للموضوع وقسم منها ماذا؟ غير منوع للموضوع. فالقيد الذي ينوع الموضوع إذا انتفى لا يمكن إجراء الاستصحاب، والقيد الذي لا ينوع الموضوع إذا انتفى لا ينفي الاستصحاب، بل يمكن أن يجري الاستصحاب. وهذا بحث مهم لا بد أن يحققه الفقيه ليرى أن القيود قيود منوعة أو قيود غير منوعة. فإن كان القيد المنتفي قيد منوع ينتفي الاستصحاب، وإن كان القيد المنتفي قيد غير منوع فلا، وإن كان القيد المحذوف قيد غير منوع فيجري الاستصحاب. أما إذا كان القيد المحذوف قيد منوع فلا يجري الاستصحاب. وضربنا لكم مثالين، مثال نجاسة الماء المتغير فعلا وذهاب التغير فعلا، فإن هذا القيد ليس قيدا منوعا، وإن لأن الموضوع بعد أن انتفى هذا القيد هو الموضوع السابق والنجاسة ثبتت لنفس الموضوع السابق. أما بخلافه في الضيافة والفقر فإن الضيافة قيد منوع. وعلى هذا الأساس نقول في وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة بأنه إذا القيد الذي انتفى من القيود، طبعا يوم قيود الحكم الشبهة الحكمية، إذا انتفى، إذا كان القيد المنتفي من القيود المنوعة فلا يجري الاستصحاب، وإن لم يكن كذلك فيجري الاستصحاب. أما كيف نميز، ما هو ضابط التمييز؟ بعد هذا يرجع إلى استظهار الفقيه ليرى أن هذا القيد قيد منوع أو أنه ليس بمنوع. وبعبارة أخرى، حيثية تقييدية عن قيد منوع، أو حيثية تعليلية عن قيد غير منوع. قال: وقد ترتب على هذا الركن عدة أمور، نذكر من تلك الأمور ما قد لوحظ من أن هذا الركن يمكن تواجده في الشبهات الموضوعية بأن تشك في بقاء نفس ما كنت على يقين منه كالعدالة، ولكن من الصعب الالتزام بوجود هذا الركن في الشبهات الحكمية، يعني وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. لماذا؟ وذلك لأن الحكم المجعول تابع في وجوده وفعليته لوجود القيود المأخوذة في موضوع ذلك الحكم، لأن نسبة الحكم إلى موضوعه نسبة المعلول إلى علته، ولا يكون الحكم فعليا إذا كان الموضوع فعليا. وذلك لأن الحكم المجعول تابع في وجوده لوجود القيود المأخوذة في موضوعه عند جعل ذلك الحكم، فإذا كانت هذه القيود كلها متوترة ومحرزة فلا يمكن الشك في وجود الحكم المجعول. الإنسان إذا أحرز كل القيود يمكن أن يشك في الحكم؟ وما دامت باقية ومعلومة أيضا فلا يمكن الشك في بقاء الحكم المجعول، لكن في الحدوث وهذا في البقاء، إذا أين الشك؟ قال: وإنما يتصور الشك في بقائه بعد اليقين بحدوثه إذا أحرز المكلف في البداية أن القيود كلها موجودة. من قبيل هذا الماء تغير، هذا الماء الكثير تغير طعمه أو رائحته بالنجاسة، فحكمنا بأنه نجس. إذن الحكم بالنجاسة فعلي لو مو فعلي؟ نعم. التغير فعلي لو مو فعلي؟ نعم. الآن زال تغيره، ثم اختلت خصوصية من الخصوصيات في الأثناء كالتغير الفعلي، واحتمل المكلف أن تكون هذه الخصوصية المختلة من تلك القيود التي إذا انتفت انتفى الموضوع، واحتمل أنه ليست من تلك القيود التي إذا انتفت انتفى الموضوع، فماذا يفعل؟ فإنه سوف يشك حينئذ في بقاء حكم المجعول لاحتمال انتفاء قيده، يعني لاحتمال انتفاء قيد الحكم المجعول، يعني قيد ذلك الموضوع الذي رتب ذلك الحكم على موضوعه. ومثال ذلك أن يكون الماء متغيرا بالنجاسة فيعلم بنجاسته، ثم يزول التغير الفعلي عن الماء فيشك في بقاء النجاسة. لماذا يشك؟ لاحتمال أن فعلية التغير قيد في النجاسة المجعولة شرعا، وإذا ذهب التغير الفعلي فذهبت النجاسة، يعني تكون التغير الفعلي من قبيل الاستطاعة. إذا وجدت الاستطاعة يجب الحج، إذا لم توجد الاستطاعة لا يجب الحج. إذا وجد التغير الفعلي ينجس الماء، إذا لم يوجد التغير الفعلي لا ينجس. نحتمل هذا أو لا نحتمل؟ ليه؟ نحتمل، ونحتمل ليس الأمر كذلك، يعني لا نحتمل أن التغير الفعلي من قليل الاستطاعة، لعل الشارع حكم بالنجاسة وإن لم يكن متغيرا فعلا. فإذا شككنا في ذلك هل يمكن أن نستصحب أو لا يمكن أن نستصحب؟ لقائل أن يقول لا يمكن أن نستصحب لأن القضية المتيقنة شيء والقضية المشكوكة شيء آخر. ثم يزول التغير الفعلي فيشك في بقاء النجاسة لاحتمال أن فعلية التغير قيد، يعني قيد منوع في النجاسة المجعولة شرعا. وفي هذه الحالة لو لاحظ المكلف بدقة قضيته المتيقنة وقضيته المشكوكة، لو لاحظ لرأى ماذا؟ لرآهما مختلفتين، لأن القضية المتيقنة هي نجاسة الماء المتصف بالتغير الفعلي، والقضية المشكوكة هي نجاسة الماء الذي زال عنه التغير الفعلي. إذا لم نحرز وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، فكيف يمكن أن نجعل التصحاب؟ وقد ذكر المحققون أن الوحدة المعتبرة بين المتيقن والمشكوك ليست وحدة حقيقية مبنية على الدقة والاستيعاب في جميع الشروط والقيود، بل أي وحدة، بل وحدة عرفية على نحو لو كان المشكوك، يعني لو كانت النجاسة ثابتة للماء ثابتة في الواقع، لو كان المشكوك ثابتا في الواقع لاعتبر العرف هذا الثبوت بقاء لما سبق، لا انه ثبوت لأمر جديد، لا انه ثبوت لحكم جديد. اما في مثال الضيف، لو كان هناك حكم لوجوب الإكرام، هل هو بقاء لما سبق او حدوث حكم جديد؟ حدوث حكم جديد. وهذا معناه ان القيد هنا ليس منوع، والقيد هناك منوع ومقسم ومقوم. واضح المطلب؟ قال بل وحدة عرفية على نحو لو كان المشكوك ثابتا في الواقع لاعتبر العرف هذا الثابت، يعني لو كانت النجاسة ثابتة في الواقع لاعتبر العرف هذا الثبوت للنجاسة بقاء لما سبق، لا انه حدوث لشيء جديد، لا حدوث لشيء جديد. اذ كلما صدق على المشكوك انه بقاء عرفا للمتيقن، وان لم يكن بقاء عقلا ودقة للمتيقن. هنا هذا المشكوك هو بقاء عقلا للمتيقن، لا بقاء عرفا للمتيقن، والا عقلا مو بقاء للمتيقن، هذا شيء ذاك شيء اخر. إذ كلما صدق على المشكوك أنه بقاء عرفا للمتيقن انطبق على العمل بالشك أنه نقض لليقين بالشك فيشمله دليل استصحاب. طب الآن نطبقه على المقام. قال ولا شك في أن الماء المتغير إذا كان نجسا بعد زوال التغير فليست هذه النجاسة عرفا إلا امتدادا للنجاسة المعلومة حدوثا. هذه النجاسة في حالة الشك، إذا قال الشارع أن هذا الماء نجس، هذه نجاسة ثانية ونفس النجاسة الأولى، نفس النجاسة الأولى، إذن هذه النجاسة هي بقاء للنجاسة السابقة، لا أنها نجاسة وحدوث لنجاسة جديدة لهذا الماء الذي زال تغيره الفعلي. ولا شك في أن الماء المتغير إذا كان نجسا بعد زوال التغير، يعني في حال الشك، فليست هذه النجاسة عرفا إلا امتدادا للنجاسة المعلومة حدوثان، وإن كانت النجاستان مختلفتين في بعض الخصوصيات والظروف، يعني وإن كان موضوع النجاسة في الأول يختلف عن موضوع النجاسة في الثاني، لأن موضوع النجاسة في الأول المتغير الفعلي، وموضوع النجاسة في الثاني المتغير غير الفعلي. وإن كانت النجاستان مختلفتين في بعض الخصوصيات والظروف فيجري استصحاب النجاسة. هذا في هذا النوع من القيود التي لو اختلت وثبت الحكم من الشارع لا يعتبره العرف أنه حكم لموضوع جديد، بل يراه نفس الحكم السابق. نعم، بعض القيود تعتبر عرفا، أيضا نرجع إلى العرف مو إلى الدقة العقلية، بعض القيود تعتبر عرفا مقومة للحكم ومنوعة للحكم على نحو يرى العرف أن الحكم المرتبط بتلك القيود مغايرا للحكم السابق بدون تلك القيود. فإذا كان الحكم بوجوب الإكرام ثابتا للضيف بعنوان الضيافة بقيد الضيافة، فإذا كان هناك حكم آخر ثابت لهذا الإنسان لا بعنوان الضيافة بعنوان الفقر، هذا نفس الحكم السابق حكم آخر، حكم آخر، وهذا معناه أن قيد الضيافة قيد منوع قيد مقوم، إذا انتفى ينتهي الموضوع. كما في وجوب إكرام الضيف المرتبط بالضيافة، يعني أن الضيافة حيثية تقييدية، فإن الضيافة قيد منوع ومقوم، فلو وجب عليك أن تكرم ضيفك بعد خروج الضيف من ضيافتك أيضا بوصفه فقيرا فلو وجبا فلا يعتبر هذا الوجوب استمرارا لوجوب إكرامه من أجل الضيافة، بل يعتبر وجوبا آخر. لماذا؟ لأن الضيافة خصوصية مقومة وملوعة للموضوع. فإذا كنت على يقين من وجوب إكرام الضيف وشككت في وجود إكرام الضيف بعد خروج الضيف من ضيافتك باعتبار فقره، هل يجري الاستصحاب ولا يجري؟ لا يجري الاستصحاب، لم يجري استصحاب الوجوب. لماذا؟ لأن الوجوب المشكوك هنا مغاير للوجوب المتيقن، وليس إذا ثبت هو استمرار للوجوب المتيقن طرفان. وهذا معناه أنه انخرمت وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، يعني لا توجد هناك وحدة عرفية بين المتيقن والمشكوك. وهكذا نخرج بنتيجة، وهي أن القيود للحكم على قسمين عرفان، فقسم منها يعتبر مقوما ومنوعا. هذه النتيجة التي يأخذها يبينها على نحو اللف والنشر غير المرتب، يعني المشوش، أن القيود للحكم على قسمين عرفان، فقسم منها يعتبر مقوما ومنوعا وقسم ليس كذلك لا يعتبر منوعا ومقوما. وكلما نشأ الشك من القسم الأول لم يجري الاستصحاب لأنه لم نفرز الركن الثالث، وكلما نشأ من القسم الثاني جرى الاستصحاب لأنه أحرزنا الركن الثالث بالوحدة العرفية. وقد يسمى القسم الأول بالحيثيات التقييدية، يعني القيود المنوعة، ويسمى القسم الثاني بالحيثيات التعليلية عن القيود غير المنوعة. هذا تمام الكلام في الركن الثالث. وأما الركن الرابع فقد يبين بإحدى صيغتين. الإخوة يتذكرون نحن ذكرنا في الاستصحاب كون الحالة السابقة في مرحلة البقاء ذات أثر مصحح للتعبد ببقائها. لماذا نشترط هذا الشرط؟ الإخوة إذا تذكرون في بيان هذا الركن قلنا أن الشارع يريد أن يعبدنا بشيء. خب إذا لم يكن هناك أي أثر يعبدنا بماذا؟ كان الهلال طالعا في السماء، كانت النجمة الكذائية طالعة في السماء، والآن شكست أنها زالت أو لا. الشارع يقول استصحب بقائها. أسأله لماذا استصحب بقائها؟ لماذا استصحب بقائها؟ إن كان هناك أثر شرعي يريد أن يرتب عليها، لا يقول استصحب بقائها. أما إذا لم يكن هناك أثر شرعي فما هو الفائدة أن يقول تعبد ببقائها؟ يقول هذا التعبد له، له لو ليس لغيره. لو قال تعبد ببقاء النجمة أقول لماذا؟ يوجد أثر لا يوجد أثر. فإن لم يكن هناك أثر يكون مثل هذا التعبد ماذا؟ له. ومن هنا بين هذا الركن الرابع بأحد بيانين بإحدى صيغتين. الصيغة الأولى قالوا لا بد أن يكون ذلك المستصحب إما هو حكم شرعي وإما ماذا؟ وإما موضوع يترتب عليه حكم شرعي. وأما إذا لم يكن لا هو حكم شرعي ولا يترتب عليه حكم شرعي، لا هو موضوع لحكم شرعي أيضا، إذن يكون التعبد ببقاء ذلك الشيء ماذا؟ تعبدا له. يكون حكم الشارع ببقاء الشيء، يكون ذلك الحكم ماذا؟ له مرتبة الشارع. لو فرضنا أن الشارع قال إذا شككت في شيء في طهارتي ونجاستي ابني على ماذا؟ على طهارته. ولكن لا يوجد عنده في الشريعة حكم مترتب على الطهارة، هذا الحكم يكون لغوا أو لا يكون لغوا؟ يعني لا يوجد عنده حكم بأنه يشترط في الصلاة الطهارة، هذا الحكم يكون لغوا أو لا يكون لغوا؟ من الواضح إذا قال الشارع جعلت خبر ثقتي حجة، ولكنه الشارع لم يكن عنده واجب ولا عنده محرم، هذا جعل الحجية لخبر الثقة له أو مو له؟ لأنه هو يريد أن يجعل خبر الثقة حجة. لماذا؟ حتى ينجز الوجوب أو ينجز الحرمة أو يعثر على الوجوب والحرمة. وإذا لم يكن عنده وجوب ولا حرمة إذا لماذا يجعل خبر الثقة حجة؟ كذلك في الاستصحاب عندما يقول الشارع استصحب الحالة السابقة، نسأله لماذا؟ تريد أن ترتب أثر عملي أو لا؟ هذا الأثر العملي بين بصيغتين. الصيغة الأولى أن يكون المستصحب يعني متعلق اليقين والشك إما هو حكم شرعي وإما متعلق بحكم شرعي. واضح هذا المطلب؟ قال وأما الركن الرابع فقد يبين بإحدى صيغتين. الصيغة الأولى أن الاستصحاب يتوقف جريانه على أن يكون المستصحب يعني المتيقن يكون المستصحب إما هو حكم شرعي كالوجوب كالحرمة استحباب كراهة ونحو ذلك أو موضوعا يترتب عليه الحكم الشرعي. لماذا؟ لأنه إذا لم يكن كذلك لا هو حكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي يعتبر ذلك الشيء المستصحب أجنبيا عن الشارع. إذا لم يكن لا هو حكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي يكون أجنبيا عن الشارع، فلا معنى لصدور التعبد من الشارع بذلك الموضوع الأجنبي عن الشارع. ولكن هذه الصيغة تسبب عدة مشاكل اصطدمت بعدة محاذير. المحذور الأول، إذا شككنا أنه يوجد عندي تكليف أو لا يوجد عندي تكليف استصحب عدم التكليف أو لا استصحب. الأخوة يتذكرون قبل البلوغ يوجد تكليف أو لا يوجد؟ ها؟ لا يوجد. والآن شككت استصحب عدم التكليف أو لا استصحب؟ في فترة الشريعة يوجد أو لا يوجد؟ لا يوجد. أستصحب عدم التكليف أو لا أستصحب؟ طب نسأل منكم، عدم التكليف حكم شرعي؟ موضوع لحكم شرعي؟ مع أنه يستصحب. إذن قولكم أن المستصحب إما حكم شرعي أو موضوع لحكم شرعي أخص ماذا؟ من المدعى، لأنه نحن نجد في بعض الأحيان هناك استصحاب ويترتب أثر ولكن لا هو حكم شرعي ولا هو موضوع لحكم شرعي. على عدم الاستصحاب يترتب عليه أثر ولا يترتب، عفوا عدم الحكم يترتب ولا يترتب، يترتب ولا يترتب، يترتب وهو ماذا؟ وهو أنه يعبرني عن التكليف. عدم التكليف يعذرني أو لا يعذرني؟ نعم له أثر أو ليس له أثر؟ نعم حكم شرعي؟ لا، لأن الحكم الشرعي هو التكليف وهذا عدم التكليف. موضوع الحكم الشرعي؟ لا. إذن في بعض الموارد نجد أن المستصحب يترتب عليه أثر شرعي ولكن لا هو حكم شرعي ولا هو موضوع لحكم شرعي. من هنا اضطروا أن ينتقلوا إلى صيغة أخرى لبيان الركن الرابع. قالوا لا يشترط أن يكون الموضوع حكما شرعيا أو لا يشترط أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم يترتب عليه حكم شرعي. مثال آخر، إذا شككت في تحقق القيد قيد الواجب وعدم تحقق القيد تستصحب ماذا؟ بقاء القيد أو عدم القيد؟ وعدم قيد الواجب لا هو حكم شرعي ولا هو موضوع لحكم شرعي. نعم عدم حكم عدم قيد الوجوب هو يترتب عليه ماذا؟ شوفوا إذا تذكرون نحن قلنا أن القيود على ماذا؟ على قسمين، قيود الواجب وقيود الوجوب. استصحاب عدم القيد الواجب، عدم قيد الواجب يترتب عليه شيء؟ عفوا موضوع لحكم شرعي؟ لا. حكم شرعي؟ لا، إنه قيد الواجب. وقيد الواجب إذا تذكرون قلنا ليس داخلا تحت وإنما التقيد داخل. أما عدم الوجوب، عدم قيد الوجوب يترتب عليه ماذا؟ حكم شرعي. إذن عندنا مشكلة ثانية وهي قيود الواجب، فإن استصحابها أو عدم استصحاب وجودها أو استصحاب عدم وجودها ماذا؟ لا هو حكم شرعي ولا يترتب عليه حكم شرعي، مع أنه يترتب عليه أثر شرعي. ما هو الأثر الشرعي الذي يترتب؟ خلينا نقرأ المقدمة. قالوا هذه الصيغة تسبب عدة مشاكل، منها كيف يجري استصحاب عدم التكليف مع أن عدم التكليف ليس حكما، لأن التكليف هو الحكم وعدم التكليف هو الحكم ولا موضوعا لحكم، لأن الموضوع الحكم هو ماذا؟ هو البالغ العاقل، وعدم التكليف هو موضوع الحكم. موضوعات الحكم من قبيل البالغ، من قبيل العاقل، من قبيل الخمر. هذه موضوعات الأحكام، موحدة متكلية في موضوعات الأحكام. ومنها ومن المشاكل التي تواجهنا أنه كيف يجري استصحاب الشرط الواجب، قيد الواجب كالطهارة. أنا كنت على طهارة وشككت الآن أني على طهارة أو لا، أستصحب الطهارة أو لا أستصحب، ها؟ يترتب أثر أو لا يترتب؟ طيب يترتب أثر، يعني تستطيع أن تصلي به. خب الطهارة حكم شرعي، موضوع اللي حكم شرعي، لأن الطهارة هو بنفس القيد. لأنه قلنا إذا تذكرون هذا البحث فيما سبق أكدنا عليه مرارا، قلنا أن الطهارة ليس داخلا تحت الوجوب، وإنما التقيد ماذا؟ التحصيص داخله تحت الوجوب. إذا الطهارة لا هو حكم شرعي ولا هو موضوع لحكم شرعي، لكن يترتب عليه أثر ولا يترتب، يستصحب ولا يستصحب، بناء على الصيغة السابقة لا يستصحب، لأنه لا هو حكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي. ومن هنا نحتاج إلى صيغة أخرى للركن الرابع، ومنها أنه كيف يجري استصحاب شرط الواجب وقيد الواجب كالطهارة كما هو مورد الرواية، فإن قيد الواجب ليس حكما ولا موضوعا يترتب عليه الحكم، فإن الحكم إنما يترتب على قيد الوجوب لا على قيد الواجب. ومن هنا وضعت الصيغة الأخرى كما يلي. الصيغة الثانية ماذا؟ أن يكون المستصحب له أثر في التنجيز أو التعديل. إذا استصحبنا الشيء وكان مؤثرا في تنجيز الشيء أو في التعبير عنه، فإنه يكون ذلك موردا للاستصحاب عن الركن الرابع قد تحقق. حتى الآن تعالوا معنا، عدم التكليف معذر لو مو معذر؟ ها؟ معذر. تحققوا شرط الطهارة معذر لو مو معذر؟ يعني الآن أنا انتهيت من الصلاة وكنت على يقين من الطهارة، وبعد ذلك شككت أنه دخلت إلى الصلاة مع الطهارة أو كنت قد أحدثت استصحاب طهارة عندي أو ما عندي، الآن تجب علي إعادة الصلاة أو لا تجب علي؟ فإذا استصحاب الطهارة معذر أو مو معذر؟ نعم معذر. فإذا كان المستصحب يترتب عليه أثر شرعي من التعذير أو التنجيز، فإن الركن الرابع قد تحقق، سواء كان موضوعا لحكم شرعي أو كان حكما أو كان حكما شرعي أو لم يكن لا حكما شرعي ولا موضوعا لحكم شرعي. الثاني أن الاستصحاب يتوقف جريانه على أن يكون لإثبات الحالة السابقة في مرحلة البقاء أن يكون له أثر عملي، أي صلاحية للتنجيز والتعذير. وهذا حاصل في موارد استصحاب عدم التكليف، فإن إثبات عدم التكليف بقاء معذر للمكلف، وكذلك في موارد استصحاب قيد الواجب فإن إثباته يعني استصحاب قيد الواجب بقاء معذر في مقام الامتثال، يعني لا تحتاج إلى العادة داخل الوقت ولا إلى القضاء خارج الوقت. وهذه الصيغة الثانية لبيان الركن الرابع هي الصحيحة للصيغة الأولى، وهذه الصيغة هي الصحيحة لأن برهان هذا الركن لا يثبت أكثر مما تقرره هذه الصيغة. أما ما هو برهان هذا الركن؟ فهو برهانان. إذن توجد عندنا صيغتان، واحدة أخص والثانية أعم. البرهان يثبت الأخص لو يثبت الأعم. الأخص ماذا؟ الصيغة الأولى. الأعم ماذا؟ الصيغة الثانية. لأننا قلنا بناء على الصيغة الأولى استصحاب عدم التكليف لا يمكن أن يجري، استصحاب شرط الواجب لا يمكن أن يجري، هذا معناه أن الصيغة الأولى أخص من الصيغة الثانية. خب البرهان نحن نحتاج إلى دليل، ما هو دليلنا على الركن الرابع؟ يقول السيد الشهيد دليلنا على الركن الرابع لا يثبت أكثر من الصيغة الثانية، لأنه يعني يثبت الأعم، لأنه يثبت الأخص، وإذا ثبت الأعم بعد ثبت الأخص، ولكن إذا ثبت الأخص لا يثبت الأعم. قال لا يثبت أكثر مما تقرره، لا يثبت أكثر مما تقرره هذه الصيغة كما سنرى. وبرهان توقف الاستصحاب على هذا الركن بصيغته الثانية، لأن البرهان يثبت الصيغة الثانية لأكثر أمران، أحدهما أن إثبات الحالة السابقة في مرحلة البقاء تعبدا إذا لم يكن مؤثرا في التنجيز والتعذير يعتبر ماذا؟ لا. وهذا ما أشرنا إليه في أول بيان هذا الركن. والآخر أن دليل الاستصحاب ينهى عن نقض اليقين بالشك. الإخوة يتذكرون نحن قلنا هذه ولا تنقض اليقين بالشك، هذا يا نقض، هذا النهي يا نهي. هذا النقض لا تنقض يعني لا تنقض النقض الحقيقي لو النقض التعبدي بلي نقض الحقيقي هو متحقق. أنت إذا الآن شاكون نقض أو لم ينقض يعني ياهل الشرع يقول لك لا تنقض، انت عندما شفت نقض يقينك او لم ينقض نقض ولم ينقض اي نهي هذا تعبد انشاء باي معنى يعني في مقام العمل لا تنقض يعني في مقام الجري العملي اعتبره كأنه لا يوجد عندك شك. ما معنى في مقام الجري العملي لا يوجد عندك شك؟ يعني هناك اثر، وإذا لم يكن هناك أثر لا معنى للنقض العملي. وبعبارة واضحة هذا النقض، النقض النظري والنقض العملي. النقض النظري موجود قطعا لأنه أنت عندما شكت حصل النقض النظري، لأنه لا يمكن أن يجتمع اليقين والشك على متعلق واحد. إذن هذا النقض الموجود هنا ليس المراد منه النقض النظري، لأن النقض النظري موجود قطعا لأنك الآن شاك أنت. إذن المراد من النقض يا نقض النقض العملي. إذن لابد أن يوجد هناك عمل أثر عملي، وإذا لم يكن هناك أثر عملي إذن لا معنى لأن يقول الشارع لا تنقض. وهذا معناه أنه لابد أن يترتب على المستصحب ماذا؟ أثر عملي من التنجيز والتعذير. وإذا لم يكن هناك أثر عملي يترتب على المستصحب فإنه لا معنى للنهي عن النقض، لأن النقض نقض عملي لا أنه نقض نظري. واضح المطلب؟ قال والآخر أن دليل الاستصحاب ينهى عن نقض اليقين بالشك، ولا يراد بذلك النهي عن النقض، ولا يراد بذلك النهي عن النقض الحقيقي. شو نعرفكم انتو؟ نسخكم كلها شكل؟ ها؟ قال ولا أن دليل الاستصحاب ينهى عن نقض اليقين بالشك، ولا يراد بذلك النهي عن النقض الحقيقي. مو ولا يراد بذلك النهي عن النقض الحقيقي، الجملة مو مستقيمة، فلهذا تحتاج فارزة هنا. ولا يراد بذلك يا ذلك يعني النهي، النهي عن النقض الحقيقي. ما أدري واضح الجملة قراءتها ولا هذه النهي لا تخلوها متعلقة بالنهي، ها، لأنه بس تعلقت بذلك الجملة متامة. يعني لا تقول عبارة هالشكل النظرية للاستصحاب ينهى عن نقض اليقين بالشك ولا يراد بذلك النهي، هذا غلط. ولا يراد بذلك، بذلك ماذا؟ ذلك النهي، النهي عن النقض الحقيقي يعني النقض النظري، لأن اليقين ينتقض بالشك حقيقة. إذن ذلك النهي لا ينهى عن النقض النظري والنقض الحقيقي، وإنما يراد النهي عن ماذا؟ عن النقض العملي. يعني في مقام العمل أنت افترض كأنه لا يوجد عندك شك، يعني كأن اليقين موجود، وهذا معناه لابد أن يوجد هناك أثر عملي. ونرجع ذلك إلى الأمر بالجري على طبق ما يقتضيه اليقين من إقدام أو إحجام وتنجيز وتعذير. ومن الواضح أن المستصحب إذا لم يكن له أثر عملي وصلاحية للتنجيز والتعذير فلا يقتضي اليقين به جريا عمليا محددا ليؤمر المكلف من قبل الشارع بإبقاء هذا الجار جري وينهى عن النقض العملي. وهذا الركن يتواجد فيما إذا كان المستصحب حكما قابلا للتنجيز والتعذير أو موضوعا أو عدم حكم قابل لذلك إلى التنجيز والتعذير، كما في مسألة عدم التكليف وكما في مسألة شرط الواجب. وهذا الركن يتواجد فيما إذا كان المستصحب حكما قابلا للتنجيز والتعذير أو عدم حكم قابل لذلك أو موضوعا لحكم كذلك قابل للتنجيز والتعذير أو متعلقا لحكم، فيما سبق بينا ميزنا بين الموضوع والمتعلق. والظرف الذي يعتبر فيه تواجد هذا الركن هو أي ظرف؟ هو ظرف البقاء لا ظرف الحدوث، لا ظرف الحدوث. فإذا كان يعني في ظرف البقاء إذا كان هناك أثر عملي يجري الاستصحاب، استفترضوا في ظرف البقاء في ظرف الحدوث لم يكن هناك أثر عملي أيضا لا محظور. هنا قد يأتي سؤال وهو أنه هل يعقل أن يكون في ظرف، لا يكون في ظرف الحدوث أثر عملي ولكن في ظرف البقاء يكون أثر عملي؟ يقول نعم. لو كان هذا الإنسان زيد كافر وأبوه على قيد الحياة ولكنه رأيت منه بعض الكلمات شككت أنه أسلم أو لا، والآن أخذت من يده شيء مرطوبة، استصحاب ماذا يقول؟ استصحاب هذا يقول نجس وطاهر. ها؟ من استصحاب الكافر موجود، استصحاب الكفر موجود، هذا أكو أثر عملي لو ما أكو أثر عملي هسه افترضوا ما أخذ من الأشياء، هذا استصحاب الكفر أكو إلى أثر عملي لو ما إلى أثر عملي؟ ها؟ ما إلى أثر عملي. فلو كان الإنسان حدوثا كافر والحدوث وإثبات كفره حدوثا لا يترتب عليه أثر عملي ولكن بقاء يترتب على إثبات كفره أثر عملي يجري الاستصحاب، أي لو مات أبو هذا الإنسان يرثه أو لا يرثه؟ ها؟ يرثه أو لا يرثه؟ لماذا لا يرثه؟ لأنه نستصحب بقاء الكفر. إذن في مقام البقاء صار هناك أثر عملي أم لا؟ لأنه في مقام البقاء صار موت الأب، في حين الحدوث كان موت الأب وحياة الأب كان حياة الأب. إذن في حياة الأب وهو ظرف الحدوث لم يكن هناك أثر عملي للكفر، ولكن في ظرف البقاء هناك أثر عملي للكفر. إذن نحن عندما نقول لا بد أن يوجد أثر عملي نريد أثر العملي حدوثا وبقاء أو بقاء يكفي، بقاء يكفي ولا يشترط وجود الأثر العملي حدوثا. فلهذا قال والظرف الذي يعتبر فيه تواجد هذا الركن هو ظرف البقاء لا ظرف الحدوث. فإذا كان للحالة السابقة أثر عملي وصلاحية للتنجيز والتعذير في مرحلة البقاء جرى الاستصحاب فيها ولو لم يكن لحدوثها أي حدوث الحالة السابقة أثار. أين مثاله؟ قال فمثلا إذا لم يكن لكفر الإبن في حياة أبيه أثر عملي، قد يكون لكفر الإبن في حياة أبيه أثر عملي كما ضربنا أن تأخذ منه شيئا مرطوبا، ولكنه لو ضربنا لم تأخذ منه شيء. فمثلا إذا لم يكن لكفر الإبن في حياة أبيه أثر عملي ولكن كان لبقاء الإبن كافرا إلى حين موت الأب أثر عملي، وهي ذلك الأثر العملي ما هو؟ وهو نفي الإرث عن الإبن، وشككنا في بقائه كافرا كذلك جرى استصحاب كفره. إذن نحن عندما اشترطنا في الركن الرابع أن يكون هناك أثر عملي لا نريد الأثر العملي حدوثا وبقاء، بل نريد الأثر العملي بقاء وإن لم يكن للحدوث أثر عملي. والحمد لله رب العالمين.